وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيب باللقاء بالحب قرئ عيونا، هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. يا نفس طيبي باللقاء بالحب قرئ عيونا، هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. بشرى لنا نلنا المنى، زال العنا وافى الهنا، بأحمد خير الورى والبشر أمسى معلنا. بدر الدجى لما بدا عم الدنا نور الهدى، خير الورى بحر الندى، بمدحه يجلى الصدى. بدر الدجى لما بدا عم الدنا نور الهدى، خير الورى بحر الندى، بمدحه يجلى الصدى. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. صلى عليه دائما في كل حين ربنا، وآله وصحبه أهل المعاني والوفا. صلى عليه دائما في كل حين ربنا، وآله وصحبه أهل المعاني والوفا. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام.